ابن رشد برنامج خاص كتب مادته العلمية الدكتور محمد يوسف موسى، أعده للإذاعة عبد الوارث عسر ويخرجه مصطفى أبو حطب. مرحبا بك يا هانئ. شار، ميراندا، ما وقوفكما هنا وقد خرج التلاميذ جميعا إلى البستان؟ تعال يا نمرح معهم حتى يصل سيدنا القاضي. والله يا هانئ ليس لنا قابلية للمرح. نعم، نحن في حزن لقرب رحيلنا عن بلدكم الجميلة. ولكنكما يا ميراندا تعودان إلى بلدكما، إلى وطنكما وأهلكما، والحمد لله قد أتممتم الدراسة على فيلسوف الزمان القاضي أبي الوليد بن رشد. هذا هو ما يعزينا، لقد نجحنا وأعطانا سيدنا القاضي شهادتنا، وسيعطينا الآن العباءات يا شار. نعم، وأنت أيضا يا هاني ستأخذ عباءتك من القاضي ثم يعود إلى بلده أشبيلية. ما أظنني أرحل وأترك سيدنا القاضي، فقد أصبحت ولا صبر لي على فراقك. ولكنك يا هاني لك صوت جميل، وبلدك أشبيلية هي بلد الموسيقى، فهل تصرفك الفلسفة عن الموسيقى؟ سمعت الطبيب ابن أبي زهر يقول الفلسفة موسيقى العقل والموسيقى فلسفة الروح. هذا كلام جيد وفي الصميم. ما لك وللفلسفة والموسيقى يا شار؟ تكلم أنت في الرياضيات التي درستها. أعتقد أن العلم كله يكون وحدة كلها تساند بعضها. صدقت يا شار، لقد استحققت فعلا عباءة القاضي. وأنا يا هانئ. إنكما لستما أقل شأنا من فريدريك الساكسوني أو بينيتو الجنوي أو راؤول الغسكوني أو أنطونيو البندقي، وكلهم رحلوا في مطلع الهلال الماضي يتبخترون في عباءتهم. يا للمجد الذي ينتظر لابس العباءة في وطنه، عباءة أندلسية معناها عالم. لو لم يكن العرب قوما كراما لبخلوا علينا بعلمهم. لا نستطيع يا شار، فطبعنا يأبى علينا البخل بالعلم. ونعم الطبع يا هانئ، سنحمل العلم معنا نضيء به بلادنا، وسنقول إنه من عندكم. العلم حق مشاع للعالم، ولقد كان عند المصريين ثم الإغريق ثم أمسك العرب بشعلته، وهكذا يتنكر بين الشعوب. هذا سيدنا القاضي معه الطبيب ابن أبي زهر والتلاميذ كلهم. تعالوا لتشهدوا وداع زملائكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. لم يبقى أحد لم يأخذ عباءته غير شارل وميراندا فيما أظن. وأنا يا سيد الطبيب. هات العباءات يا حمدان، تقدم يا شارل، البس عباءتك. شكرا شكرا لسيدنا القاضي. وأنت يا ميراندا هكذا البسي. يا لفرحتي يا سيدي، ألف شكر. تعال يا هاني البس. هنيئا لكم جميعا، إن حظكم لعظيم، فأنتم تلاميذ فيلسوف العرب أبي الوليد بن رشد. وإنهم تلاميذك أيضا يا ابن أبي زهر، فأنت أستاذهم في الطب. أين يذهب طبي إلى جانبك؟ يا لله، إنهم لم ينتفعوا بشيء أعظم من كتابك الجزئيات. لقد انكسف ضوءه إلى جانب كتابك الكليات. لولا جزئياتك ما كانت كليات. اسمعوا يا أبنائي، إن العلم لا ينافس العلم ولكن يسانده، فأوصيكم بالعلم، ثابروا على مذاكرته، وظنوا دائما أنكم لم تبلغوا منه كل مبلغ، تعلموا حتى الممات. إني ما تركت الدرس في حياتي إلا ليلتين، ليلة مات أبي وليلة زواجي. سنقتلي بك يا سيدنا القاضي يا نادرة الزمان. ما أنا بنادرة، ولكني نشأت في بيت علم، وأبي كان قاضي هذه البلاد من قبلي، وكان جدي كذلك، فلم يكن لي سبيل غير العلم. غير أنك وعيت عنهم فابتكرت وتفوقت. حفظك الله ورعاك يا ابن أبي زهر، والله لولا الله ما اهتدينا، لقد كان أول شعاع من النور فتح بصيرتي ما سمعته عن الإمام مالك رحمه الله حين رفض رأي الخليفة أبي جعفر المنصور في أن يتخذ من كتابه الموطأ دستورا للمسلمين، خشية أن يقفل باب الاجتهاد. هذا نكران الذات بعينه يا سيدي. هذه صفة العلماء يا ميراندا، ألا ترين إلى القاضي ابن رشد؟ لا علم إلا بالله وبتقوى الله، فاتقوا الله يا أبنائي. وأستودعكم الله أيها المسافرون، عودوا إلى بلادكم في رعاية الله، وكونوا فيها دعاة العلم وحواريه، ولا تقطعوا الأسباب بيننا وبينكم وبينكم وبين بعض. هذه هي كلمات اللحن يا أميمة، ضاحك عن جمان، سافر عن بدري، ضاق عنه الزمان وحواه صدري. أشهد أنك لأشبيلي حقا يا ابن أبي زهر، وكل أشبيلي مولع بالغناء. تعالي يا أميمة لا تراعي، هذا صديقنا أبو بكر بن طفيل. مرحبا بك يا سيدي، من ذا الذي يجهل صديق سيدنا القاضي، ومن كان له فضل تقريبه من أمير المؤمنين المنصور ومن أمير المؤمنين والده رحمه الله؟ وأنت من تلامذة القاضي بن رشد أم من تلامذة الطبيب بن أبي زهر؟ كليهما يا سيدي. بل هي من أنجب تلامذة القاضي، وقد ألبسها العباءة منذ شهور. وأنت أيها الأشبيلي تنتهز فرصة خلوة أمير المؤمنين بالقاضي في داخل القصر، وتجلس إلى أميمة في هذا البستان لتلهيها بالغناء عن الفلسفة. إنما هو لحن للأعمى الطليطلي، أريد أن يسمعه منها أمير المؤمنين الليلة، غير أن أميمة لا يلهيها شيء عن الفلسفة. أتصدق أنها قرأت كتاب القاضي الجديد تهافت التهافت قبل أن أقرأه أنا؟ عجيب، ماذا وعيت من الكتاب يا بنية؟ سيدي إنه رد على كتاب أبي حامد الغزالي تهافت الفلاسفة. نعم أعلم ذلك، فقد قرأته، إنما أحب أن أمتحن حافظتك وفطنتك. إن أستاذنا القاضي قد بلغ الذروة حين رد على أبي حامد من نفس أقوال أبي حامد. كيف؟ حدثي يا بنية حدثي. رويدك رويدك، ولكن يا بنية هل قطع القاضي برأي في مسألة تعارض النص الشرعي مع النظر الفلسفي؟ نعم يا سيدي، إن سيدنا القاضي في كتابه فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال يقول: إذا وجد التعارض والاختلاف بين أحد النصوص الشرعية وبين بعض النتائج التي يؤدي إليها النظر الفلسفي، كان لابد من تأويل النص تأويلا يتفق وما نعرف من قواعد اللغة، وذلك مثلا بإخراجه من دلالته الحرفية إلى دلالته المجازية، فإن كل ما أدى إليه البرهان الصحيح لا يمكن أن يخالف الشر، فإن الحق لا يضاد بالحق ولكن يسنده ويشهد له. مرحى مرحى يا بنية، لك عندي عباءة أخرى كعباءة القاضي. نعم نعم، لنسميها ذات العباءتين. تعال يا هانئ، ما لك عدت أدراجك وكنت قادما نحونا؟ السلام عليكم. وعليك السلام يا هانئ. أحقا أنت تدرس الطب الآن على الطبيب ابن أبي زهر بعد أن أتممت دراسة الفلسفة على القاضي أبي الوليد بن رشد؟ نعم يا سيدي. القاضي معجب به جدا، مفاخر به، وقد كافأه مكافأة طيبة. كيف؟ خطب له أميمة من أبويها، وقد وافق أبواه، ولا نلبس أن نراهما زوجين. بورك لكما يا ولدي، بورك لكما. شكرا لك يا سيدي. لا تخجلي هكذا يا أميمة. بل اخجلي، فالخجل زينة النساء. لقد زاد بها الخجل فانسحبت. إني فخور بها يا سيدي. هذا أمير المؤمنين قادم، ومعه سيدنا القاضي، إنه يتأبط ذراعه. ومن أولى من القاضي بهذا التكريم؟ تقدما نتلقاهما. بإذنكما أتأخر. السلام على أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، تعالوا نجلس تحت هذه الخميلة. إلي يا أبا الوليد، اجلس بجانبي. أكرم الله أمير المؤمنين. موسيقى. طال غيابك اليوم. كنت عند الفقيه أبي بكر بن طفيل وطلب إلى المقام لخبر محزن وصل إلينا. وما ذاك؟ أمير المؤمنين المنصور قد تغير لسيدنا القاضي أبي الوليد بن رشد وهو يزمع محاكمته. محاكمته؟ محاكمة القاضي؟ ولما يا هانئ لما؟ آه يا أميمة يا حبيبتي، إني أكاد أحترق كمدا لو لم يكن للقاضي علي فضل غير فضله في جمع شملي بك وتزويجنا يا أحب الناس إلي، لكان ذلك فوق الكفاية. فما بالك وفضله علينا معا في العلم لا ينكر. لقد أرعبتني أيها الزوج الحبيب، ماذا جرى حتى انتهى إلى ما ذكرت من هذه المحاكمة؟ زعم حاسدوه عند المنصور أنه كفر. فيلسوف الإسلام وفقيه الشريعة يتهم بالكفر؟ ما الذي نسبوه إليه؟ أتذكرين أوراقه المتناثرة التي كان يدون عليها بعض ملاحظاته أو تلخيصاته لما يقرأ؟ نعم أذكرها جيدا، وقد خطر لي أن أجمعها في كتاب واستعنت بميراندا القشتالية زميلتنا على هذا، وقد كنا نجدها في غرفته قطعا قطعا، وكان سيدنا القاضي يبيح لنا البحث في غرفته. لقد قدموا للمنصور ورقة من هذه المنثورات بخط القاضي كتبت عليها هذه العبارة: لقد ظهر أن الزهرة إحدى الآلهة. هانئ، إني لا أذكر ما كتب القاضي تماما. يا لله، إنه إنما كان يحكي قول بعض المتكلمين من الإغريق القدماء، لا أذكر من هو، وأذكر أن القاضي رد على هذه المزاعم. لقد أمسكوه بخطه ونسبوها إليه. منافقون مارقون مشاؤون بالنميم. ولكن كيف سمع المنصور لهذا الهراء وكيف صدقه؟ ماذا يقول ابن طفيل في هذا؟ يقول ابن طفيل إن حساد القاضي أوغروا صدر المنصور عليه حين قدموا له شرح القاضي على كتاب الحيوان لأرسطوطاليس، فوجد أنه قد كتب عند شرحه للزرافة ما نصه: وقد رأيت هذا الحيوان عند ملك البربر. يا لله، لقد جاءوا بالإفك من نقطة ضعيفة في نفس المنصور. إن سيدنا القاضي لم يقل ذلك، أنا قرأت شرحه على كتاب أرسطو. أنا لم أقرأ، أتذكرين ما قال يا أميمة؟ إنه قال: ملك البرين. ها؟ يعني بر المغرب وبر الأندلس. ولكن كيف وهي مكتوبة هكذا فيما قدموه للمنصور كما يقول ابن طفيل؟ انتظر يا هانئ. هذه ورقة وهذا قلم. البرين، البربر. هذه هي، إنه لمكر مكروه في الأوراق يا هانئ. انظر، إنهم محوا إحدى نقطتي الياء في البرين فانقلبت باء، ومحوا نصف قوس النون فانقلبت راء. الله أكبر، هذا هو الحق، هذا هو الحق. لا بد لي أن أعود لابن طفيل فأطلعه على كشفك هذا يا أميمة، يا حبيبتي، يا أذكى تلامذة القاضي. ويل للمنصور، أمن أجل فرية رخيصة كهذه يأخذ سيدنا القاضي وينسى فضله في إرساء دعائم القضاء على العدل ودعائم العلم على الحجة البالغة ودعائم الدين على العقل والنظر كما أمر الله؟ صدق سيدنا القاضي. أتذكرين حين جاء المنصور إلى قرطبة وهو يتأهب للخروج لقتال ألفونس ملك قشتالة؟ نعم نعم أذكر. إنه قرب القاضي يومئذ ورفعه فوق كل منزلة، فلما هنأه بذلك الطبيب ابن أبي زهر والفقيه ابن طفيل قال لهما: والله ما سررت بهذا التكريم الفائق، وأخشى أن هذه السرعة في الإكرام تقابلها السرعة في الغضب. نعم نعم، صدق نظر الفيلسوف، ما أعلمه بخلق المنصور، إنه لإنسان متقلب. سأسرع إلى ابن طفيل وابن أبي زهر وانبئهما بما كشف عنه ذكاء أميمتي الغالية. عد إلي عند سيدنا القاضي، فإني ذاهبة إليه أواسيه وأخدمه. لا تتعبي نفسك، فقد أقام المنصور حرسا على داره وأمره ألا يبرحها حتى تنتهي المحاكمة. وحسرته وحسرته، أيعامل القاضي هذه المعاملة؟ وفضيحتنا بين الشعوب المحيطة بنا والتي يأتي أبناؤها إلينا طلبا للعلم. اذهب يا هاني وأسرع، عد إلي بما فعل وأعلم لنا علم المحاكمة ومكانها وهيئ لنا شهودها. هذا أمر لا بد منه، سنشهد المحاكمة معا. هانا اليوم من مجلس المنصور يا ابن طفيل. يا هان ابن رشد، لقد هان كل شيء يا ابن ابي زهر. انا لله يا منصور. اتبعد عنك ابن رشد وتقرب امثال هؤلاء الجالسين من حولك؟ ليس فيهم الا متزمت ضيق العقل، لا يعرف من الدين الا حروفا جامله لا حياه فيها. لهفي على ابي الوليد وقد اصبح هدفا لهؤلاء. اين يذهبون مع القاضي؟ انه لا ينصفهم بالراي نسفا. هذا حق لو ان الامر للعدل وليس للهوى. هذه محاكمة تذكرني بمحاكمة سقراط التي خصها علينا القاضي أعزه الله. استعذ بالله يا ابن أبي زهر، حاشا أن تنتهي المحاكمة إلى ما انتهت إليه محاكمة سقراط حين قضوا عليه بأن يشرب السم. هل يصل بنا الأمر إلى أن نصبح أمة تسبح في ظلمات الجهالة التي كانت تسبح فيها أمة الإغريق في جاهليتها يوم حاكمة سقراط؟ ما أرى الأمر إلا قد وصل بنا إلى ما هو أدهى وأظلم. أليس هذا هو فيلسوف الإسلام وقاضي الملة ورائد العقل والنقل أبو الوليد بن رشد، قائما على قدميه بين يدي المنصور، بينما يجلس من حوله أصحاب تلك اللحى الكثة العريضة وليس بينهم إلا حاقد حاسد؟ طوبى للمحسود. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. صدق رسول الله، صدق رسول الله. كأنما كان يعني أبا الوليد. انظر انظر، هؤلاء تلاميذه من عرب وفرنجة قد ملأوا المسجد. حتى أميمة زوج هانئ قد تنكرت في زي شاب لتحضر المحاكمة، وخجلتاه من تلاميذه الفرنجة. وخجلتاه. هذا هو المنصور يتحرك في مجلسه. إنه قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. صدق الله وصدق. صدق الله وصدق. وأنت يا ابن رشد قد اتبعت السبل بنظرك في أقوال أولئك الإغريق وما هم بأهل كتاب، فتفرقت بك سبلهم عن سبيل الله، فماذا تقول في ذلك؟ أقول وأستغفر الله العظيم لي ولكم، إني لم أتبع سبلهم ولكني نظرت فيها كما أمر الله ربنا، حيث يقول: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، ويقول: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم، ويقول: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ويقول: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، ثم يقص سبحانه في بقية الآيات قصة ما آتاه إبراهيم من الرشد الذي انتهى به عليه السلام إلى اليقين بوجود الله ووحدانيته وقدرته وتنزهه عن المثال، كل ذلك عن طريق النظر العقلي. إنما كان نظر إبراهيم عليه السلام في بدائع خلق الله وبإلهام من الله، ولم يكن نظره في كتب من قالوا إن الزهرة إحدى الآلهة. ليس هذا كل ما قالوه يا أمير المؤمنين، وإن في كتبهم لشيئا كثيرا من الحكمة كانوا هم روادها، ومن واجبنا أن ننظر فيها، فما وجدنا عندهم من حق قبلناه منهم وسررنا به وشكرناهم عليه، وما وجدنا من باطل نبهنا عليه وحذرنا منه وعذرناهم، لأنهم سلكوا طريق الحكمة دون مصباح الله الذي آتانا في كتابه وسنة نبيه. وما حاجتنا إلى هذا الطريق؟ ما حاجتنا إلى هذا الطريق ما دام لنا طريقنا الواضح؟ أليس في كتاب الله وسنة رسوله غنى عن هذا الهراء الذي أضل كثيرا من الناس؟ أتنكر أنه أضل كثيرا من الناس؟ لا يجوز لنا أن نمتنع عن النظر في شيء لأنه أضل أحدا من الناس، إلا إذا جاز لنا أن نمتنع عن شرب الماء لأن أحدا شرب فغص فمات. إن كأس الحكمة التي وهبنا الله في كتابه لا يغص بها أحد، فلندع ما يريبنا إلى ما لا يريبنا. إني لأجد فيما يريبنا طريقا إلى ما يقنعنا، بل طريقا إلى ما يضلنا حين تتعارض النصوص الفلسفية مع نصوص الشرع الحنيف. إنما هو تعارض سطحي لا يصل إلى اللباب، ولا يمكن أن يتعارض مع الشرع، أمر يؤدي إليه البرهان الصحيح. يا ابن رشد، يا ابن رشد، ما أراك إلا مصرا على رأيك في الأخذ بالفلسفة واستمرار دراستها. إن أمير المؤمنين زاده الله علما قد قرأ كتابي بداية المجتهد ونهاية المقتصد، وقد أثبتت فيه أن ربنا جلت قدرته أمرنا بوجوب الاستدلال بالعقل على وجوده وعلى سائر ما أتى به الدين، والله سبحانه لا يخاطب إلا العقل وهو قبس من نوره. دعك من هذا الكلام، فالعقل قاصر عاجز، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. كلامك لا يقوم على حجة، والحجة البالغة لله تعالى ولرسوله. وإني أنهي هذا الكلام بالأمر بإبطال الفلسفة وفساد منتحليها وتحريم درسها، كما نأمر بأن تغادر قرطبة فتقيم في إليانا، وأن تنقطع عن الدرس. هذه مجموعة كبيرة من كتب القاضي يا أميمة، كل هذه ترجمها التلاميذ الأوروبيون إلى لغاتهم. نعم يا سيد الطبيب، ولكن كتاب ما وراء الطبيعة لم يتمه القاضي بعد. لا في على سيدنا القاضي، إنه لا يبرح يكتب ويكتب حتى يتعب فيستلقي على فراشه ثم يدعوني فيملي علي. صارحني بالله يا سيد الطبيب، هل من خطر؟ ليس الخطر على جسده يا أميمة، ولكن على روحه العالية المعذبة بهذا النفي الجائر والحرمان من أصدقائه وتلاميذه. ألا ترين أننا ندخل بيته خلسة عن أعين الحراس الذين أقامهم المنصور على بابه؟ هو كان المنصور يعني أن يحرمه حتى منك أنت وأنت طبيبه؟ هذه أصوات أقدام فوق السطح يا أميمة، من عساه فوق السطح؟ سأذهب لأرى يا سيدي. من يمشي فوق السطح؟ من هذا؟ من أنتما؟ سامي يا أميمة، أنا ميراندا ومعي شارل. يا الله، ادخلا ادخلا سريعا. من يا أميمة؟ هذه ميراندا وشارل يا سيدي الطبيب. السلام عليك يا أستاذ. وعليكم السلام. أميمة عزيزتي، كيف جئتما من السطح؟ ثلاثة أيام نحوم حول البيت ننشد غفلة من الحراس، ولكنهم لا يغفلون. ولولا أن تنبه لنا رجل طيب من الجيران ما وصلنا إليكم. ولكن كيف بلغكم خبر ما أصاب القاضي؟ خطاب جاءنا من زميلنا راؤول الغسكوني المقيم في بوردو. يا للفضيحة، أوصل الخبر إلى بوردو؟ القاضي، سيدنا القاضي. من؟ شارل. سلام لك يا سيدنا القاضي، يدك أقبلها. وأنا يا سيدي القاضي. وميراندا أيضا، فيكم الخير فيكم الخير، أحمد الله على مجيئكما. سأحبسكما عندي لتساعدا أميمة وهانئ في نسخ كتاب ما وراء الطبيعة، كل منكم نسخة وأنا أملي. أربع نسخ بل خمسة، سأنسخ الخامسة بنفسي. بوركتم جميعا بوركتم، إنما أخشى أن يحول الأجل دون تمام الكتاب. بل ستشفى وتعافى بإذن الله حتى يتم نعمته على المسلمين بعلمك. تنحى عن الباب يا شرطي، إني أروح. وهذا خاتم أمير المؤمنين. ما هذا؟ من الخادم؟ هذا أنا يا أميمة، جئت بالبشرى، أخي وحبيبي أبو الوليد. أبشر، لقد عاد أمير المؤمنين إلى الحق. بوركت يا ابن طفيل بورك. هذا خطه يأمرك بالعودة إلى دراسة الفلسفة، وهو يريدك أن ترحل لتقيم إلى جانبه، وقد أفرض لك جناحا من قصره. الحمد لله. شكرا لله. والله ما يروقني القصر ولا الروض، وإنما تقنعني غرفة صغيرة فيها دوات وأقلام وقراطيس وسجادة صلاة. قدمنا لكم حلقة من أعلام البعث الروحي عن الفيلسوف العربي ابن رشد. صور الشخصيات عبد الرحيم الزرقاني، سميحة أيوب، محمد السبع، كمال حسين، أحمد شوقي، محسن توفيق، كمال ياسين، وسامي طموم. ساعد في الإخراج محمد عثمان.